من غيري والدنيا بعد خلاص فديت عليه رح شاف حياته مع حد غيري إيه جابه تاني وهو أنا داخلي مش فاهمة ليه بيشكي لي همه كان اللي غصب على اللي وصلنا ليه في واحدة تانية شايلة اسمه ما بقاش عشاني هشيل